معنا فلوس صدقات كانت على اسم أخت معينة، ولكن يتعثر علينا الآن إعطائها لها، فهل ينفع نخرجها لأحد آخر؟ إن كان يمكن التوصل إلى المتبرعين بهذه الأموال واستئذانهم يلزم ذلك، ثم إن لم يمكن ذلك فننظر إلى أقرب الأخوات شبها بهذه الأخت الذي جمع المال لأجله، يعني نشوف سبب جمع المال للأخت، جمع المال لها، ما هو الفقر، التجهيز في زواج أو نحو ذلك، فبنشوف أقرب واحدة شبها بها ونعطي المال لها، أو واحدة تكون أكثر استحقاقا منها إن لم نتمكن من الرجوع إلى أصحاب المال.